بيقول وكان بعد ذلك ان نحاش ملك بني عامون اللي هو بيعتبر غرب اورشليم مات. وكان نحاش ده صديق لداوود، فما كانش في حروب مع بني عامون، فملك ابنه عوضا عنه. فقال داود اسمع معروفا مع حنون ابن نحاش لان اباه سمع معي معروفا. سمعنا من المجامله من داود بانه كان وفي جدا تجاه كل الاصدقاء بتوعه، زي ما شفناه كان وفي مع يوناثان ابن شاول واهتم بمسؤوليه ابنه. بردك بعث جامل ابن نحاش ملك بني عامون، فارسل داود رجل لرسلا لعبيد بابيه. فجاء عبيد داود الى ارض بني عامون الى حنون ليعزوه، فقال رؤساء بني عامون لحنون: هل يكرم داود اباك في عينيك حتى ارسل اليك معزين؟ أليس إنما لأجل الفحص والقلب وتجسس الأرض جاء عبيده إليه؟ مشكلة الإنسان تملي اللي بيفتح ذهنه للمصورات الردية بكلام الناس اللي حواليه. بيد أنه كان مستقيم جدا تجاه ملك بني عامون، بس نيته ان يعزيه يجمله ويطيب بخاطره. لكن الابن الصغير زي ما حصل بعد كده مع رحبعاد بن سليمان، سمع يبدا ابنه بكلام الناس الكتير. الناس ما وراهاش حاجه غير انها تتكلم، فقالوا له ان هي جاي يجملك، بقى فيه بعت الناس دي علشان تتجسس تشوف الارض ويعرف منين يحاربنا ويخش يهجم علينا. وهو صدق، لان كمان الانسان بيصدق الشر اللي موجود في قلبه. يعني انا لو تفكيري صح هفكر في كل الناس صح، لو تفكيري سيء وجميل بالشر هصدق الشر في كل الناس. لان الانسان تملي بيعمل عمليه اسقاط، هذا اللي يحصل لجواه بيسقط على الناس اللي حواليه. لو انا انسان مرتشي هبص للناس كلها بانهم مرتشيين، لو انا انسان مستبيح هبص للناس كلها بانها مستبيحه، لو انا انسان شهواني هبص بان الناس كلها شهوانيين، لو انا انسان شرير هشوف كل الناس اللي حواليا اشرار. لان قلب الانسان ده كان مليان بالشر، فافتكر بالشر ايضا في داوود، فعمل موقف سيء جدا مع الرسل اللي كان داوود بعثهم للخير. داوود قصده خير لكن قوبل بالشر. أليس لأنما لأجل الفحص والقلب وتجسس الأرض جاء عبيده إليك؟ فأخذ حنون عبيد داود وحلق لحاهم وقص ثيابهم من الوسط عند السياقة ثم أتلفهم. فعادة الناس الشرقيين تربية اللحية ده نوع من الكرامة أو الهيبة، فهو يعني أهان كرامتهم وأغسلهم هدومهم من وسط الهدوم عشان يعري العورة بتاعتهم أو نصهم التحتاني كنوع من الاستهزاء والسخرية بيهم. فذهب الناس وأخبروا داود عن الرجال فأرسل للقائهم، لأن الرجال كانوا سجلين جدا ما يقدروش يخشوا في محضر الملك بهذا المنظر، لأن الإهانة بتاعتهم دي تعتبر اهانة موجهة للملك ولشعب الله كله. فقال الملك تقيموا في اريحة حتى تنبس لحاكم ثم ارجعوا. اريحة كانت قريبة من اورشليم، اريحة دي اللي منها ذات بردة كانت في الطريق لاورشليم. احنا شايفين المسيح نازل من احد الضعف، فلين استنى اريحة لحد ما تنبس لحاكم. ولما رأى بني عمون انهم قد انتموا عند داود، ارسل حنون وبني عمون 1000 وزنة من الفضة لكي يستأجروا لانفسهم من ارام النهرين ومن ارام ناسا ومن صوبة مركبات وفرسان. بعد 1000 وزنة من الفضة عن تساوي في ذلك الوقت 2 مليون دولار، قال 2 مليون دولار في الزمن داود كان حوالي 1000 ميلادية قبل المسيح، دفع ثمن كبير جدا علشان يستأجر الجيوش بتاعة بقية الممالك اللي حواليه، معتمد بردك على المركبات اللي اتصنعت واتكونت وعلى الفرسان اللي هم يسندوه. ساعات الانسان بدل ما ياخد الطريق الصح في معالجة الغلط بتاعه، الطريق الصح كان يعمل ايه؟ يعتذر. لجأ لطريق يغطي الغلط بالغلط تاني. كبرياء الانسان اللي بيمنعه من انه يعتذر، فدفع ثمن باهظ جدا. بس كتيرة بدل ما نصلح الغلط بتاعنا بكلمة اعتذار بنحاول نغطي الغلط، فبيكون الثمن اللي بندفعه ثمن باهظ جدا، بينما كان ممكن جدا الحروب تنتهي بكلمة اعتذار واحدة. لما اكتشف ان نية داود ما كانتش للغدر وللشر، بل كانت نية داود للخير. لكن لما بيبقى قلب الانسان شرير والانسان يصر على الشر بتاعه، فبدل من الاعتذار يحاول يغطي الغلط بغلط اخر، فدفع مبلغ كبير جدا. فاستاجروا لانفسهم 32,000 مركبة، 32,000 مركبة هي جبارة جدا، حوالي 3 جيوش يجوا يخوفوا شعب اسرائيل ويخوفوا داود. فكان في موقف صعب، وملك ماسى وشعبه فجاءوا ونزلوا مقابل مدة، واجتمع بني عمون من مدنهم واتوا للحرب. ولما سمع داود ارسل يؤاد وكل جيش الجبابرة، دلوقتي عنده حيواجه جبهتين، جبهة بني عمون من الغرب وجبهة الأراميين من الشمال. فخرج بني عمون واستفوا للحرب عند باب المدينة، والملوك الذين جاءوا كانوا وحدهم في الحرب. ولما رأى يؤاب أن مقدمة الحرب كانت نحو من قدام ومن وراء، انه كده هو متحاصر، اختار من جميع منتخبي اسرائيل وصفهم للقاء ارام. نقى الفدائيين يعني او الناس المنتخبين اللي هم محاربين شباب، وحطهم في المواجهه الاولانيه، وسمى بقيه الشعب ليد ابي شاي اخيه، فاستفوا للقاء بني عمون. وقال ان قوي ارام علي تكون لي نجدة، وان قوي بني عمون عليك انجدتك. تجلد ولنتشدد لاجل شعبنا ولاجل مدن الهنا. وما يحسن في عيني الرب يفعل. وكان هنا يقاب عنده نوع من الايمان رائع جدا، انهم داخلين الحرب اللي فرضت عليهم، ما هماش كانوا بغيين ولا ظالمين، لكن حس ان هما في موقف صعب قدامهم، قوة حربية صعبة جدا ومتخوفين من محروفين، لكن السيد الخط يقول احنا كلنا نتجلد ونتشدد من اجل الهنا، من اجل مدينة الهنا، والله يفعل ما يحسن في عينيه. ان كانت ارادة الله ان احنا نهلك، احنا واثقين ان مش ممكن الله يسلم المدينة اللي جاية اسمه عليها للخراب وللدمار، ده هو الايمان ان الله هيعمل بارادة رائعة تجاهنا. ودخل الحرب دي في اسم الله لانها فرضت عليهم. وتقدم يؤاب الشعب الذين معه نحو ارام للمحاربة فهربوا من امامه، ولما رأى بنو عميم انه قد هرب ارام هربوا هم ايضا من امام ابشاي اخوه، ودخلوا الى المدينة وجاء يؤاب الى اورشليم. فإبليس لا دا يثبت قدامه ولا دا يثبت قدام الجيش الثاني، لان الله مسارهم ورفعهم. ولما رأى أرام أنهم قد انكسروا أمام إسرائيل أرسلوا رسلا وأبرزوا أرام الذين في عبر النهر، وأمامهم شعبة رئيس جيش قدد عذر قدر عذر، فاستقبلوا جزء ثاني من مملكة أرام اللي في الناحية الثانية من نهر الأردن. ولما اخبر داود جمع كل اسرائيل وعبر الاردن وجاء اليهم واستشفى ضدهم، استشفى داود بلقاء ارام في الحرب فحاربوه، وهرب ارام من امام اسرائيل، وقتل داود من ارام 7000 مرتبة واربعين الف راجل، وقتل شعبة رئيس الجيش. ولما رأى عبيد قدر عذر انهم قد انكسروا امام اسرائيل فلحوا داود وخدموه، ولم يشاء ارام ان ينجدوا بني عمون بعد. وهنا ربنا اداله نصرة رائعة، لان الله هو اللي بيحامي عن شعبه، وكانت تلك الاهانة موجهة لله شخصيا بان اسمه داعي على هذه المدينة. ارام تخلي عن بني عمون، لكن لسه في فار بقى ما بين بني عمون وما بين اسرائيل. الجيش الكبير اللي هي استقدرت 38000 مركبة خلاص ده خضع لداود واتصالح مع داود، ولن ينجد بني عمون، لكن في لسه موقعة ما بين بني عمون وما بين شعب اسرائيل. وكان عند تمام السنة في وقت خروج الملوك ابتدى يقاف قوة الجيش وافرد ارض بني عمون، واتى وحاصر ربه، وكان داود مقيما في اورشليم. في الوقت ده الجيش الكبير طلع من الحرب اللي هي جيش ارام، وبقى بني عمون دول شويه صغيرين، فداود قعد مرحش الحرب، وبعت مجرد رئيس القائد الجيوش بتاعته